من كاس الحب اشرب واسقيني يا زاهي القوم خذ واعطيني من كاس الحب اشرب واسقيني يا زاهي القوم خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاة اشرب واسقيني يا زاهي القوم خذ واعطيني من كاس الحب اشرب واسقيني يا زاهي القوم خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاة وسلام أسعد إذا اشرب واسقيني يا زاهي القوم